الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم. قال: ونحو ذلك من أسباب تأكيد المودة، يعني ومن شعب الإيمان مودة أهل الإيمان حسية ومعنوية، ومن ذلك ما ذكره من الأنس بهم ومصاحبتهم، وكذلك من إفشاء السلام والمصافحة وغير ذلك من معاني المودة والأنس بأهل الصلاح، والمرء مع من أحب يوم القيامة. وإذا كان كذلك يوم القيامة فهذا يدل أن حب أهل الإيمان ومودتهم والقرب منهم من أسباب زيادة الإيمان، وهو كذلك من أسباب رضا الرحمن سبحانه وتعالى والوصول إلى المراتب العلية. لأنك إذا أحببت الصالحين وخالطتهم كان ذلك مدعاة أن تحفظ بحفظهم وتعان على العمل الصالح بمخالطتهم وتوفق إلى طريق الاستقامة والسداد بكثرة ملازمتهم وغير ذلك من الثمار الحسنة التي هي من خصال الإيمان. ولهذا كان من شعب الإيمان موادة أهل الإيمان. قال رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذه بيوت المؤمنين، فلحصول المودة والأخوة ترفع التكاليف، حتى أنك تدخل بيت أخيك المؤمن ولو كان غير موجود لما بينكم من الحب والمودة والمؤاخاة. فإذا كان موجودا فمن باب أولى وأحرى أن يحصل المقصود. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من خصال الإسلام ومن علامات الإيمان، وكذلك هو من معاني المودة والحب لأهل الإيمان والخلطة بهم. فإنك إذا فعلت ذلك زاد في أخوتك وفي محبة إخوانك لك وأنت لهم. قال: وحديث قتادة في صحيح البخاري: قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وفي هذا الحث على هذا الخلق وهذا الأدب، وفيه كذلك حرص التابعين على تعلم العلم والتمييز بين العبادات والعادات وما كان من هدي السلف الصالح مما هو مواضع الائتساء والاتباع. وهذه الخصلة كذلك مما تزيد في المودة والمحبة المصافحة. فإن كان أخوك قريب منك فصافحه، إذا سلمت صافحه، هذا إذا لم يكن فيه مشقة ولا كلفة، وإلا فنحن نهينا عن المشقة والكلفة، كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وغيره، فإنه نهى عن التكلف ونهينا عن التكلف. مثاله إذا كان مجلس كبير فيه الكثير من الناس، فليس من الصواب ولا من الرفق بك وبالناس أن تصافح كل من في المجلس، فيه مشقة عليك ومشقة على الناس، يصير كل داخل يسلم على جميع الناس بالمصافحة، فيه مشقة. ولهذا لم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد في بعض الأحاديث يأتي الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحوله أصحابه فيسلم ويجلس سلاما شفويا من دون مصافحة. أما إذا كان المجلس صغيرا ممكن أن يستوعب المجلس بمصافحة من دون مشقة، فهذا مما يستحب، فنفرق. وهذه حكمة هذا الدين، أننا نتتبع أعلى المصلحتين فنطلبها وندفع أشد المفسدتين فنبعدها. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. والمحبة ليست فقط في القلب، بل لها آثار وعلامات وأقوال وفعال تبرهنها. فالمقصود بالمتحابين ليس فقط أن يكون هناك في القلب شيء، بل هناك في القلب شيء وتبرهنه بأخلاقك الكريمة وآدابك، مثل المصافحة كما تقدم، وإفشاء السلام والزيارة، وكذلك التعاون في أمور الطاعة والدين، وهكذا كذلك حتى أمور الدنيا. إذا وجدت أن أخاك يحتاج إلى مساعدة وإعانة فتعينه، إن استطعت بجهدك أو بعلمك أو بمالك أو بقوتك أو بإعطائه بعض وقتك أو غير ذلك من أنواع الإعانة. فالمسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا تحققت هذه الأخوة وهذه المحبة الحقيقية فإنك تتألم بألم أخيك وتفرح بفرحه وتحزن بحزنه وتستشعر لآلامه، فلذلك أنت تكون كهو كالجسد الواحد. فمن نقص الأخوة أن تعرف أن لك أخ قد ضاقت به أحواله، إما لقلة ذات اليد أو لوقوع مصيبة عليه، وأنت تستطيع أن تخفف عنه ذلك ولا تفعل. هذا من نقص الأخوة والمحبة في دين الله عز وجل. لكن إذا كملت المحبة ما يحتاج أن يطرق بابك أخوك ويقول لك: أنا قد قصرت بي أموري واحتجت إلى كذا وكذا، لأن كمال أخوتك تقتضي أن تتفقد من أحواله وتستشعر لكل ما يمر به. وانظروا إلى المؤاخاة العظيمة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، شيء لا يوجد في تاريخ الدنيا. لو تأملنا في جميع الأمم هل نجد مثل هذا المثل العظيم المضروب؟ كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى يقسم الواحد من الأنصار بيته قسمين، ويجعل نصفه له ونصفه لأخيه المهاجري، وهكذا كذلك ماله يقسمه نصفين، بل بعضهم كاد أن يطلق بعض نسائه لأجل أن يفعل ذلك، ولما كان ذلك ليس من الصواب لم يقع ولم يؤذن به. وفي هذا فائدة: أولا أننا قد نستشعر أشياء ولكن نحتاج من يعيننا عليها، فلذلك إذا أمر بمثل هذه المؤاخاة إذا احتيج إليها من قبل العالم أو ولي الأمر عند وقوع الواقعة التي تقتضي مثل هذه المؤاخاة، فإنه يؤمر بها ويعين مواضع المؤاخاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان خذ فلانا معك وليكن أخ لك، كلمة تكفي في أن تحقق معنى المؤاخاة. فمثلا لو أصيبت قرية بمعنى من معاني الابتلاء كهدم أو غرق أو نحو ذلك، فنزح أهلها إلى قرية مجاورة، عندنا من آداب الإسلام وأحكامه ما يمكن أن يزيل المشقة، يأمر ولي الأمر وينصح العلماء بتحقيق معاني المؤاخاة، وربما يعين الأسرة الكبيرة في البيت الواسع والأسرة الصغيرة في البيت الصغير وهكذا، ويعين: يا فلان آخي فلان، يا فلان آخي فلان، فتتحقق المؤاخاة. ثم هذه المؤاخاة بالشرع ليست بالعواطف، لا إفراط ولا تفريط، ما أحد يطلب منك أن تضر بنفسك وأن تتعدى كذلك الشرع في ذلك، كما ينبغي أن تبذل قدر المستطاع. فالمهم حقيقة المحبة والأخوة لها معان ينبغي أن يتتبع في ذلك نصوص الشرع وكذلك الأحكام العلمية التي ذكرها العلماء حتى يحصل المقصود، أولا مما يرجوه المؤمن من عظيم فضل الله وثوابه وخيره في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك ما يحصل به المقصود الآخر وهو قوة أهل الإيمان وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم، وهذا مقصد عظيم قصد به مثل هذه الآداب. قال رحمه الله تعالى: رد السلام لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا موضع آخر من مواضع شعب الإيمان، وهو أوسع من الأول، فالأول في خصال الأخوة وملازمة ومواعدة أهل الصلاح، ومنه السلام مما يزيد في ذلك، ومن مواضع ذلك السلام كما تقدم، وله خصال كثيرة. أما هذا فهو رد السلام الذي هو من حقوق أهل الإسلام بعضهم على بعض، فهو يشمل البر والفاجر من المسلمين، يشمل جميع المسلمين، وقد يستثنى هذا في مواضع إذا قصد منه الإصلاح، مثل هجر أهل البدع والأهواء وأهل المعاصي طلبا لردعهم عما وقعوا فيه، وكذلك طلبا لحماية المجتمع من الخلطة بهم. فهذان المقصدان إذا كان يتحققان بترك هذا الحق فإنه يترك، كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، فقد أوحى الله لنبيه أن يأمر الصحابة بهجرهم، فهجروا 54 يوما حتى صحة التوبة منهم فأنزل الله عز وجل آية التوبة آيات التوبة وسميت سورة بهذا الاسم وفي هذه القصة كعب بن مالك وصاحبيه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فماذا كان؟ فتاب الله عز وجل عليهم. فهنا التحية والسلام على العموم، وإذا كان هذا في رد السلام فكذلك هو في ابتدائه، هو كذلك ليس بأقل عن هذا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وهنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفيه أن من أدب السلام أن ترد بأفضل مما سلم عليك. فإذا قال السلام عليكم تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا بأحسن منها. ويجوز وعليكم السلام، فهذا هو أو ردوها يعني بمثلها. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويجوز أن ترد بمثل ما قال. وإذا قال وعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن الأقل أن ترد بمثلها. وبعض أهل العلم صحح حديثا بزيادة ومغفرته، وهذه الزيادة فيها اختلاف بين أهل العلم، والأمر في هذا واسع، فمن رأى صحتها ردها بأفضل منها، ومن رأى ضعفها فيكتفي بقوله وبركاته. وممكن أن يكون الزيادة بعبارة أخرى مثل أهلا وسهلا مرحبا ونحو ذلك من العبارات التي فيها معنى الأحسن. وهكذا كذلك بالفعل، سلم عليك بحفاوة تسلم عليه بحفاوة، لا تكن بارد، سلم عليك بحفاوة وأنت، أو يصافحك وتعطيه طرف الأصابع، لا، هذا ليس من قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. بل لو تأملنا أدب الإسلام في ذلك نجد ما يدل على دفع المسلم إلى التعامل بما يدخل الفرح والسرور والمحبة بين إخوانه قولا وفعلا. وينبغي للمسلم أن يتعلم مثل هذه الآداب العلمية والعملية. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس في الطريق أن يؤدي حق الطريق، ومن حقه رد السلام، يعني لا تفتر عن رد السلام فإن ذلك من حق الطريق، وإلا ابتعد إذا ما تستطيع أن تؤدي هذا الحق. وبين فيه أن للطريق حقوقا، منها غض البصر فتغض بصرك سواء عن الأمور المحرمة كعورات المسلمين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، أو كذلك المعاني الأخرى مما يكره الإنسان الاطلاع عليها، فلا تؤذي الناس بمتابعتهم ومراقبتهم. وهذا هو معناه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فتنظر ثم تتكلم، ما شاء الله اليوم فلان عبر معه سيارة مشحونة بكذا وكذا، أو اليوم مشى ومعه فلان، الله أعلم إيش معه مع فلان، وهكذا. هذا ليس من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم. غض بصرك ولا تراقب الناس فتؤذيهم بهذه المراقبة. وكف الأذى كذلك، كف الأذى بكل معناه قوليا كان أو فعليا. فلا تقف في طريق الناس إن احتجت للوقوف في الطريق، قد تحتاج الجلوس في الطريق لمعنى كأن يكون لك حاجة في هذا المكان تنتظر، فإذا لا تؤذي الناس، أقل شيء تجعل لهم ممرهم، وكذلك لا تؤذهم بالصوت، ولا تؤذهم بالرؤية بالعين، ولا تؤذهم كذلك بفعالك وحركاتك وغير ذلك من معنى الأذية. وهكذا كذلك من حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت ما يحتاج إلى الأمر به أمرت، وما ينهى عنه نهيت، فإن كنت لا تستطيع فإذا اترك الوقوف في الطريق. ومع هذا كله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: إياكم والجلوس في الطرقات، لأن في الجلوس في الطرقات مفاسد كثيرة التي من الصعب أن يكمل الإنسان الحقوق فيها ويجتنب ما يضر سواء بنفسه أو بغيره، وهذا هو الغالب. إذا جلس الإنسان في طرق الناس لم يسلم من أذية، سواء يؤذي نفسه بما قد يرى في الطرقات أو كذلك يؤذي غيره. قال رحمه الله تعالى: عيادة المريض، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعبادة المرضى، بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، ورد السلام، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، ونهانا عن حلقة الذهب أو قال خاتم الذهب، وآنية الذهب والفضة، والميثرة، والقسي، والاستبرق، والحرير، والديباج. قال: وحديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم: عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع. قلت: ولا فرق أن يكون برا أو فاجرا، لكن ينبسط إلى البر وينقبض عن الفاجر. هذا حق آخر من حقوق أهل الإسلام بعضهم على بعض، وهو من شعب الإيمان، إذ أمر به في أحاديث كثيرة، وذكرها هنا حديث البراء، والشاهد منه ذكر عيادة المريض، فإنه مما كان يأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء كذلك في حديث أبي هريرة في مسلم وغيره: وإذا مرض فعده. فمن حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن تعوده. وهذا الأدب أمر به الشرع لما فيه من مصالح كثيرة ومنافع، فمن منافعه ما يكون من أداء ما يحتاجه هذا المريض من حقوق، فكما تقدم معنا أهل الإسلام كالجسد الواحد، فقد يكون يحتاج إلى مساعدة مالية أو مساعدة بدنية أو حتى نصيحة وتذكير ينتفع بها في هذا المرض، أو كذلك إعانة على الصبر وعدم التسخط والجزع. ربما بعض الناس لقلة علمه وقلة دينه يصاب من الجزع وعدم الصبر وعدم الاعتبار بمن هو أشد حالا من نفسه بما يكون به الضر على نفسه، قد يضرب رأسه بالجدار أو يقطع يده بالسكين، أو ربما يحاول الانتحار إذا كان المرض شديدا ولم يستطع الصبر، فرغ عنده وضعف صبره. لكن إذا وجد من يذكره ويعظه ويجعله ينظر إلى من هو أشد منه حالا حتى لا يزدري نعمة الله عليه، ويذكره أن لله حكمة في هذه الأدواء التي يبتلي بها عباده، من أمر الرجوع إليه والتفكر في عظيم نعمة الله بما يكون به الإحسان وما يكون من تكفير السيئات ورفع الدرجات وغير ذلك من المنافع والمصالح الكثيرة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة فضل الثواب والأجر الذي يناله المريض، حتى الشوكة يشاكها يكون له فيها أجر، بل جاء في حديث أبي هريرة إن الله ليرفع العبد المنزلة بغير عمل يعمله ولكن بالبلاء يبتليه. بعض الناس ما عنده مال فيتصدق، وليس عنده كذلك كثرة عبادة ولا علم، فيكرمه الله عز وجل برفع درجته ببلاء يبتليه، فهل يصبر أو لا يصبر؟ أنت ميت ميت، خارج من الدنيا خارج من الدنيا، فكونك تصبر في شيء يسير يبتليك الله عز وجل به مع ما مضى من عمرك الطويل وأنت في نعمة ورخاء يرفعك الله عز وجل به درجات ويكفر عنك سيئات، هذه نعمة من الله. ولهذا الناس مع البلاء أربعة أقسام: قسم متسخط، هذا خسر الدنيا والآخرة، فلا هو بالذي دفع البلاء، بل التسخط لا يزيد الإنسان إلا بلاء. تصور إنسان عنده ضغط، أصيب بجلطة شلت يده ورجله، فتسخط قضاء الله وقدره وصار يضرب رأسه في الجدار ويسب ويلعن ويشتم، ولماذا أنا يا رب، وهكذا ويصرخ في أهله وولده، هل هذا سيزيده عافية أو يزيده ضرا؟ سيزيده ضرا، ربما تردف عليه الجلطة جلطة ثانية وثالثة فيكون بها نهايته. لكن إذا لزم الصبر والسكون والهدوء ربما عانه ذلك على الشفاء وعلى ما يكون به بإذن الله خير الدنيا فضلا عن خير الآخرة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر، وهذه هي المرتبة الثانية الصابر. والمرتبة الثالثة الراضي. الصابر لا يظهر شيء لا في جوارحه لا في لسانه مما يكون فيه السخط، والراضي أعظم درجة، وهو أن الرضا وقع في قلبه، في قلبه طمأنينة ورضا، طمأنينة ورضا بهذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل له، فهو أعظم درجة وأحسن حالا من الصابر. والرابع هو الشاكر الذي حاله أحسن من الصابر وأحسن من الراضي، وذلك أنه ظهرت من جوارحه وفي لسانه من معاني الشكر ما يدل على عظيم عبوديته لله. ربما يصيبه حادث فتنقلب به السيارة وتجرح يده أو رجله، أول ما يخرج من السيارة يسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. هذا ما هو؟ هذا شكر لهذا البلاء أن لطف الله عز وجل به، هذا حال الشاكر مع البلاء. فينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على أعلى هذه المراتب وهو الشكر، فإن لم يستطع فالرضا، فإن لم يستطع فلا أقل، ولا ينزل عن الصبر. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.